بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق ما تقضيه أنت الأعدل، رب يؤيد والكتاب المنزل. ألهمت عدلا في الطفولة والصبا، أعطيت كلا حقه يتهلل. رضيت قريش إذ حسمت خلافها، حجر تقدس بينها إذ يحمل. حملوه في ثوب الأمين محمد، هدأت نفوس عنفها يتجلجل. ومحمد يأتي به لمكانه، وإذا به في العدل فذ أكمل. الظلم مر في الخلائق كلها، من ذوقه كانت به تتقلقل. والعدل مرحمة وملك ثابت، من عاشه يهنى به يتجمل. حلف الفضول وفضله في عدله، في نصرة المظلوم إذ هو مثقل. في ردعه للظالمين تجبروا، فإذا عروش الظالمين تزلزل. حلف الفضول إلى النبي محبب، فإذا دعا لأجاب لا يتمهل. يعطي المجيد من الثناء نصيبه، ويعاتب المسراف إذ هو يهمل. كلا بحق، لا يحابي سيدا أو يظلم المسكين لا يتقبل. رباه خالقه فكان محمدا، والحمد يأتيه بما هو يفعل. وخلائق القرآن أخلاق له، يمشي بها في الأرض إذ هو أمثل. والعدل فطرته تربى مقسطا حرا، سما في كل شيء يعدل. حتى على الحيوان لم يقبل أذى من مالك يقسو عليه ويثقل. جمل بكى متشكيا من ظلمه، فإذا النبي بنصره يتعجل. عصفورة أخذ الجنود فراخها، فأتت تحوم كأنما هي تسأل. أمر النبي بجمعها بفراخها، هو رحمة بالخلق إذ هو مرسل. في مرأة سرقت أقام عقابها، رغم الشفاعة من حبيب تبذل. فأسامة حب النبي شفيعها، وإذا النبي مؤنبا يسترسل: قد كان قبلكم أناس أسرفوا تركوا الشريفة، فحين يسرق يهمل، أما الضعيف فقد أقاموا حده، يا ويحهم من ظلمهم يتزلزل. لو أن فاطمة تجيء بسرقة يدها قطعت، وإن شفيع يعول. صلى عليك الله يا خير الورى، فلأنت من كل البرية أعدل.